إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا المسجد نتدارس فيه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويا لها من نعمة وفق الله عز وجل لها أهل السنة. الناس في باطلهم وفي شرورهم، ومن أجل دنياهم يجتمعون ويتفرقون وعليها يتنافسون، وأهل السنة والجماعة يتسابقون إلى مجالس الذكر وحلق العلم، يلتمسون الأجر والخير والنفع، فهذه نعمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه، ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي البخاري عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي مسلم عن أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ومن حديث أبي موسى الأشعري بسند حسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وأنها نزلت في أهل اليمن، قال: هم قوم أبي موسى. وفي حديث جابر قال: هم قوم من اليمن. الله عز وجل يبين في هذه الآية الكريمة أنه حافظ دينه وأنه معلن كلمته وناصر أولياءه، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الرسول، أو قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فوعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والظهور والتمكين، وهكذا أتباعه وعدهم بذلك. وفي هذه الآية يبين أنه ناصر دينه ومعلن كلمته، فمن تمسك بهذا الدين نفع نفسه، ومن نصر دين الله عز وجل فقد أنقذ نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى، ومن تخلى عنه أضر بها. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا كان هذا الخطاب أول ما نزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين نصروا دين الله جل وعلا قولا وعملا، والذين قدموا ما يملكون، قدموا أرواحهم وأموالهم ودماءهم وأوقاتهم من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أهل اليمن أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة الثابتة. ففي هذه الآية يبين الله أنه يحب أهل اليمن وأن أهل اليمن يحبونه، قال يحبهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم وصفهم فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. جعل الله عز وجل في قلوبهم من الرحمة والشفقة والمودة والتواضع لأهل الإيمان الشيء الكثير، وبالمقابل الصرامة والقوة والشجاعة في وجوه الكافرين والمنافقين والمشركين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. وهذه خصيصة عظيمة وفضيلة ظاهرة لأهل اليمن أثنى الله عز وجل عليهم بها في هذه الآية: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون أنفسهم، يجاهدون الشيطان، يجاهدون الأعداء، يجاهدون باللسان، ويجاهدون بالنفس، ويجاهدون بالمال، ولا يخافون لومة لائم. لا يعرجون على إعراض المعرضين، ولا على تخذيل المخذلين، ولا على عداوة المعادين، لأنهم يعلمون أنهم ينصرون دين الله جل وعلا، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إن الذي يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد أنه قد أثنى على أهل اليمن وأنهم أنصار دين الله عز وجل، وأنهم ممن يحمي هذه العقيدة الصحيحة الصافية النقية، وممن يذب عن حياض سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واسمع إلى شيء من ذلك، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لشيخنا مقبل رحمه الله أنه قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، هم خير من بيني وبينهم. وقيدها النبي عليه الصلاة والسلام بأبين احترازا من عدن لاعة التي تقع في بلاد حجة. وجاء من حديث سلمة ابن نفيل السكوني رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأجد نفس الرحمن منها هنا، وأشار إلى اليمن. قال أهل العلم: هو ما يحصل به من التنفيس من المجاهدين ومن الغزاة الذين انطلقوا من بلاد اليمن في زمن الفتوحات، فوصلوا إلى بلاد المشرق، ووصلوا إلى أفريقيا، ووصلوا إلى بلاد الأندلس. إني لأجد نفس الرحمن منها هنا، وأشار إلى اليمن. وروى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بسند حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأحزاب والمشركون محدقون بالمدينة، فأخذ معولا أو أخذ فأسا ونزل الخندق، فضرب الضربة الأولى ثم قال: الله أكبر، يفتح الله عز وجل بها كنوز الروم. ثم ضرب الضربة الثانية فقال: وهذه الضربة يفتح الله عز وجل بها كنوز فارس. ثم ضرب الضربة الثالثة فقال: هذه الضربة يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا، يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا، فهم أنصار دين الله عز وجل. ولهذا جاء في مسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي اليمني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ حصن كان لأهل دوس في الجاهلية. قال النبي قال: فأبى النبي صلى الله عليه وسلم للذي ادخر الله عز وجل للأنصار. وهذا الحصن يقع في محافظة حجة، يقع في محافظة حجة. وجاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الناس في الموسم ويقول: من يؤويني فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: فجاءه رجل من همدان من أهل اليمن فقال: أنا يا رسول الله. قال: وهل لقومك من منعه؟ قال: نعم. ثم انصرف ثم رجع وقال: يا رسول الله، آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: فذهب الرجل، وجاء وفد الأنصار في رجب، وجاء وفد الأنصار في رجب. إذن فأهل اليمن هم أنصار دين الله تبارك وتعالى، أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عاصم مختصرا، وذكره الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك مطولا، وصححه الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، فمكث نحو ستة أشهر فلم تحصل إجابة، فعقب بعده بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال البراء رضي الله عنه: فأدركناه عند صلاة الفجر فصلى بنا صلاة الفجر وكان أجش الصوت، ثم قرأ علينا رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فأسلمت همدان في يوم واحد، ثم تتابع أهل اليمن. قال المؤرخون: كانت همدان في ذلك الزمن ما يقارب 20,000. فأسلمت همدان في يوم واحد، ثم تتابع أهل اليمن إلى الإسلام. ولما وصل البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا ثم قال: السلام على همدان، السلام على همدان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا خص أهل اليمن بخصائص عظيمة ومميزات كثيرة، فمن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وهناك يطلع قرن الشيطان، وهناك يطلع قرن الشيطان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، فقال: يخرج عليكم أهل اليمن، هم خيار من في الأرض. قال الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: يخرج عليكم أهل اليمن، هم خيار من في الأرض. قالوا: إلا نحن يا رسول الله. قال: يخرج عليكم أهل اليمن، هم خيار من في الأرض. قالوا: إلا نحن يا رسول الله. فقال كلمة خفيفة: إلا أنتم، إلا أنتم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أهل اليمن. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه بسند صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إلعن أهل اليمن، فإنهم قوم شديد بأسهم، كثير عددهم، حصينة حصونهم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لعن الأعاجم، ثم قال: إذا رأيتم أهل اليمن يحملون نساء أطفالهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. إذا رأيتم أهل اليمن يسوقون نساءهم ويحملون أبناءهم على أعناقهم فهم مني وأنا منهم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني لبعقر حوضي أذد الناس لأهل اليمن حتى يرفض عليهم، فهم من أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الإمام أحمد أن أول من يشرب هم فقراء المهاجرين، وهو في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة العلامة الألباني رحمه الله. ولكن أهل اليمن من أول من يشرب من ذلك الحوض العظيم الذي طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته كعدد نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، يصب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه ميزة لأهل اليمن وخصيصة لهم، وما أكثر فضائلهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا جاء في البخاري من حديث عمران رضي الله عنه، عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث بني تميم: يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: يا رسول الله، بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، قبلنا يا رسول الله. فهم من أحرص الناس على العلم، ومن أحرص الناس على الخير. ثم قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وإلى آخر الحديث الذي فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وهم من أحرص الناس على العمل بالسنة وتطبيقها، كما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. ثم قال: قال: فقدم وفد الأشعريين، قال أنس رضي الله عنه، فجعلوا يقولون ويرتجزون عند أن وصلوا إلى المدينة أو قرب المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وهم أول من جاء بالمصافحة، وهم أول من جاء بالمصافحة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء عن غيره من الصحابة: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. أيها المسلمون عباد الله، ما أكثر الفضائل التي حمى الله عز وجل بها أهل اليمن وأكرمهم بها، لكن المعني منهم من استقام على شرع الله جل وعلا واتبع منهاج النبوة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فقد ألف المؤلفون الكتب الكثيرة التي فيها سرد أدلة فضائل أهل اليمن، فألف في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله القول الحسن في فضائل أهل اليمن، ومما ذكره في فضائلهم قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس. ذكر الشوكاني رحمه الله عند هذا الحديث أنها نزلت الآية، نزلت كما في صحيح البخاري، فذكر الشوكاني رحمه الله أن هذا من مناقبهم، فهم متوكلون على الله عز وجل، مع أن ذلك لا يمنع بالأخذ بالأسباب، لكنهم قوم متوكلون على الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل اليمن: هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، وهذه من أعظم خصائصهم ومن أعظم مميزاتهم، ولهذا تراهم يتقبلون الدعوة المباركة ويتقبلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتشر الخير فيهم أكثر من غيرهم بحمد الله تبارك وتعالى. ولكنه بالمقابل للين قلوبهم ورقة أفئدتهم، فإنهم يتقبلون كثيرا من الأفكار المنحرفة والآراء الفاسدة والعقائد الكاسدة التي تخرب دينهم وتبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا نظرت إلى أهل اليمن وتصفحت كتب التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لوجدت أن كثيرا من البدع والمحدثات وكثيرا من الآراء الفاسدة والآراء الهدامة إنما جاءت إلى أهل اليمن من خارج اليمن، فتقبلها اليمنيون ودافع عنها كثير منهم. وانظر إلى البدع التي انتشرت في أوساط اليمن وإلى الأفكار التي خالفت شرع الله تبارك وتعالى، لوجدت أنها جاءت من خارج اليمن، فالقرامطة الباطنية جاءوا من خارج اليمن على طريق علي بن الفضل ومن كان معه، وانتشر فكرهم في البلاد اليمنية، وصار كثير من الناس يدافعون عنهم وسيطروا على كثير من البلدان، ولا تزال أفكارهم موجودة ومنتشرة في بعض البلدان، ولها من يروجها ويدعو إليها. وهكذا الاشتراكية التي تناقض الإسلام من أصله وتجتثه من عروقه، التي هي إلحاد وكفر بالله جل وعلا، جاءت من غير هذه البلاد الطيبة التي أثنى عليها ربنا سبحانه في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتشرت في بلاد اليمن وخصوصا في جنوبه، فحصل للمسلمين من ورائها ضر عظيم وشر كبير، وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء وخربت العقائد وهدمت بيوت الله جل وعلا، وحصل شر عظيم، ونجى الله عز وجل من نجى من تلك الفكرة الفاسدة. وهكذا دخلت إلى اليمن الصوفية هذه الفكرة المبتدعة من خارج اليمن وانتشرت في بلاد اليمن، وهكذا العلمانية، وهكذا البعثية، وهكذا الناصرية، وهكذا الحزبية، وهكذا الديمقراطية، وغير ذلك من البدع والأهواء التي ما عرفها اليمنيون، وإنما عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم الذين آمنوا بالكتاب لما جاءتهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا وأذعنوا ووحدوا الله جل وعلا واستقاموا على دين الله عز وجل ونصروا دين الله ووصلوا إلى المشرق والمغرب. واكتب أو انظر ما كتب العلماء وأهل التاريخ والسير عن الفتوحات الإسلامية، تجد أهل اليمن في مقدمة تلك الفتوحات في كثير منها، وهذا شرف عظيم وشيء عظيم لأهل اليمن، لا ينبغي أن يدنسوه ولا ينبغي أن يضيعوه ولا ينبغي أن يتخلوا عنه. ألا وإن من تلك الأفكار الهدامة والآراء الفاسدة التي ما عرفها أهل اليمن ولا عرفتها بلاد اليمن لهو بدعة الرفض، لهو بدعة الرفض، بدعة الاثني عشرية التي ما عرفها اليمنيون ولا وجدت في بلادهم، فهم يدينون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبتعدين عن البدع والأهواء، حتى جاءت هذه الفكرة التي تناقض الدين، والذي تناقض الدين وتناقض الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، فتقبلها بعض اليمنيين ودافعوا عنها وقاتلوا من أجلها من أزمان ماضية إلى أيامنا هذه. وما تشاهدونه وما تلاحظونه مما يفعله الحوثيون إنما هو تسطير ونشر لتلك الأفكار التي جاءت من خارج هذه البلاد، فهم لا يؤمنون بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهروا بذلك قوم لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بدينه، ولا يعظمون حملة هذا الدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأعانهم على ذلك قوم آخرون من أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله من اليهود والنصارى. وهكذا من الفرس ينبغي أن نعلم عباد الله أن الله عز وجل لما أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هذه الأمة كان على وجه الأرض مملكتان عظيمتان، وهما مملكتا الفرس ومملكة الفرس ومملكة الروم، فقهر الله عز وجل هاتين المملكتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفق كنوزهما في سبيل الله. فلما قهرت تلك المملكتين فإن أصحابهما يريدون إعادتهما، ولهذا يكيدون للإسلام وأهله ليلا ونهارا، فيتعاونون ويتظافرون ويكرسون جهودهم حسيا ومعنويا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها من أجل الصد عن سبيل الله ومن أجل حرب أهل الإسلام. أو ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره من حديث ثوبان حين قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. تفرق المسلمون وتمزقوا وضيعوا عقيدتهم وأعرضوا عن الدعوة الصافية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمع فيهم الأعداء، طمع فيهم الأعداء من الفرس والروم، واشتروا كثيرا من الأقوام بالأموال، فمن الناس من يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أو ما علمتم عباد الله أن في بعض مناطقنا الجنوبية قد رفعت أعلام إيران؟ أو ما علمتم عباد الله أن كثيرا من الناس ممن ربما لا يعتقد عقيدة الرافضة صار يقاتل معهم؟ كل ذلك من أجل الدنيا، وكل ذلك من أجل المناصب والكراسي. صار كثير من الناس مستعد أن يتخلى عن دين الله وأن يتخلى عن شرع الله عز وجل وعن نصرة دين الله تبارك وتعالى. إنما تحدثه الرافضة وما يحدثه الاثنى عشريون الحوثيون إنما هو تخطيط، وإنما هو نشر لأفكار الرافضة في إيران وفي غيرها للسيطرة على بلاد الإسلام وبالأخص بلاد الحرمين. ولهذا يقول قادتهم وسادتهم: سنحرر المسجد الحرام ونحرر المسجد النبوي. قال ذلك زعيمهم في عام 1987 وهو رفسنجاني. هذه مآربهم وهذه مقاصدهم وهذه نواياهم. ولهذا اعلموا عباد الله أن ما حصل في الحروب الستة بين الرافضة والدولة إنما هذه إرهاصات، وإنما هذه مقدمات، وإنما بدأت الحرب من هذه الأيام. بدأت الحرب من هذه الأيام بما حصل بين الرافضة وبين أهل السنة والجماعة، وما حصل منهم من ذلك الاعتداء الذي لا يقره شرع ولا يقره عرف ولا تقره أخلاق ولا تقره عادات أهل الإسلام ولا غيرها من العادات. لم يفعل ذلك اليهود ولا النصارى. ينبغي لنا عباد الله ألا نتكاسل وألا نتوانى وألا نتأخر. أنسيتم معشر أهل السنة؟ أنسيتم معشر المسلمين ما صنع الرافضة بإخواننا الذين قتلوهم في دار الحديد بدماج؟ صموا على وجوههم الأسيت قبل أن يموتوا. لم يفعل ذلك أحد من أعداء الله تبارك وتعالى. فإياك يا عبد الله أن تكون من المتأخرين، فالحرب في وائلة على قدم وساق، فما علينا إلا أن نضافر الجهود وأن نعد العدة للقاء هؤلاء الأعداء الذين يريدون حرب الإسلام، وهم يزعمون أنهم ينصرون دين الله تبارك وتعالى. في مثل هذه الأيام يهيئون القيام بحفل عظيم، وهو حفل المولد النبوي بزعمهم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يصنعون؟ يلزمون أهل صعدة من أصحاب المحال التجارية بدفع مبلغ من المال قصراً وبالقوة، يدفعون المال لإقامة ذلك الحفل المبتدع الذي ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلم يحصل المولد من أبي بكر الصديق ولا من عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب ولا سائر الصحابة ولا في الخلافة الأموية، وهكذا لم يفعله المسلمون. وإنما كان أول من صنعه هم العبيديون إخوان الرافضة من الرضاعة. العبيديون الباطنيون هم الذين صنعوا هذه البدعة الشنعاء. ثم أين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يردون سنته ويطعنون في عرضه ويسبون أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهم كالذي يقتل القتيل ثم يسير في جنازته قوم بهت خالفوا شرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. إذن معاشر المسلمين، لا تظنوا أن الحرب قد انتهت بفك الحصار عن دار الحديث بدماج، إنما ذلك سياسة من الرافضة، فإن الضغط كان شديد عليهم حين حاصروا تلك الدار. كان المسلمون في تلك الأيام متأخبين متجهزين متحمسين، فأرادوا أن يهنوا القوى وأن يبردوا القوم، فتركوا دار الحديث بدماج واتجهوا إلى المجاهدين في وائلة وأرادوا صدهم وأرادوا توقيفهم. وقد سمعتم مرارا وتكرارا من أهل العلم وطلاب العلم، فشاوى أهل العلم أن تلك الجبهة جبهة مباركة فيها الجهاد على ما يرام، على تحت راية سلفية تحت راية سنية، جهاد لا غبار فيه. فأين المبادرون إلى ذلك؟ وأين المسارعون إلى ذلك؟ وأين الذين يريدون الجنة وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى؟ إن الرافضة لا ينتهون عن غيهم ولا عن باطلهم ولا عن شرهم بمجرد المصالحة، وإنما بصدهم بالقوة والحديد والسلاح. وقد جرب معهم اللين وجربت الوساطات وجربت المصالحات طيلة 6 سنوات وهم يزيدون في عتوهم. حصل منهم فجور عظيم، وحصل منهم طغيان عظيم، وحصل منهم ظلم عظيم. سل أهل صعدة عما صنع الحوثيون فيها، سل أهل مران، سل أهل حيدان، سل أهل رازح، سل أهل غمر، سل أهل باقم، سل أهل بني معاذ، سل أهل المهاذر، سل أهل سفيان، سل أهل بني عوير، سل آل عمار، سل أهل نشور، سل أهل صعدة. ما من قرية من القرى إلا وأهلها يتألمون مما حصل من الرافضة من قتل رجالهم وهكذا نساءهم وأطفالهم وتهديم بيوتهم. ولكن كثيرا من الناس لجهل بدين الله عز وجل يتفرقون، وكل ينظر إلى الآخر ويتفرج إلى الآخر. ولو أنها اتحدت صفوفهم وتراصوا وكانوا أمة واحدة ما دخل هذا الشر إلى بلاد اليمن ولذهب بحمد الله تبارك وتعالى. فلنكن أمة واحدة ويدا واحدة تجاه هذا العدوان. اعلموا معشر المسلمين أن الرافضة لا يفرقون بين سلفي ولا حزبي ولا زيدي ولا غيره من أهل الإسلام. ولهذا يقول سيدهم وقائدهم الخميني لا رحمه الله في كتابه الفقه في باب الطهارة: إن أهل السنة والزيدية أنجاس، فهم يعتقدون أما أن من لم يكن رافضيا فهو نجس، سواء أطلق لحيته أو حلقها أو لبس عمامته أو ألقاها أو لبس ثوبا أو لبس بنطلونا، ما لم يكن رافضيا يستحل المحرمات ويدين بدينهم الباطل الذي فيه اعتقاد لتحريف القرآن وطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا وهكذا استحلالهم المتعة وسفكهم الدماء وانتهاكهم الأعراض ووقوعهم في سائر المحرمات وفي سائر الجرائم التي ليست عنكم ببعيد. ما ذنب طلاب العلم في دار الحديث بدماجة الذين يحفظون القرآن ويتعلمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام لهم أكثر من 30 سنة وهم يتجنبون الرافضة ويبتعدون عن مصادمتهم؟ حصلت من الأذية وحصل من الاعتداء من زمن شيخنا مقبل رحمه الله قبل فترة من الزمن في بلاد رازح، لما كان مجموعة من أهل السنة يعدون على الأصابع يريدون تطبيق السنة والعمل بسنة رسول الله، أصدر بعض قضاة المحكمة في تلك البلدة وهم من الرافضة حكم الإعدام تجاه 5 من أهل السنة. لماذا؟ قالوا لأنهم غيروا المذهب. وفي تلك البلدة وقبل سنوات يطلقون النار على طالب من طلاب العلم وهكذا يعترضون أهل السنة في طرقهم فيؤذونهم ويضايقونهم وربما يسجنون بعضهم ويوقفونهم ويأخذون سياراتهم، وأهل السنة والجماعة في ذلك صابرون مبتعدون عن الفتن، لأن دعوتهم ليست دعوة فتن ولا ثورات ولا قتل وقتال. فلما اعتدى الرافضة وتجاوزوا الحدود وطغوا وبغوا وهكذا ظلموا، توكلوا على الله وقاموا في وجوههم إخلاصا لله عز وجل ونصرة لدين الله تبارك وتعالى ودفعا عن الدماء والأعراض والدين، فنصرهم الله جل وعلا. وقد سمعتم ما سمعتم من الخير الكثير الذي من الله عز وجل به على إخواننا في دار الحديث بدماج، فمن مات مات شهيدا بإذن الله جل وعلا، ومن عاش عاش عزيزا مرفوع الرأس، وهكذا إخواننا في جبهة حجور وهكذا إخواننا في جبهة وائلة. فعلينا عباد الله أن نظافر الجهود وأن نتعاون على البر والتقوى، إيانا والتخاذل. إنه يكفينا عباد الله أننا أو أن كثيرا منا عجز أن يصل إلى تلك الأماكن، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا، ولكن ينبغي لنا أن نظافر الجهود وأن نجاهد بألسنتنا، ومن استطاع فبيده ومن استطاع فبماله ومن استطاع فبقلمه. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وإياك يا أيها المسلم أن تفتح أذنيك لبعض المخذلين الذين عجزت بهم ذنوبهم وسيئاتهم، وما الله عز وجل أعلم به عن هذه العبادة العظيمة التي يسرها الله جل وعلا لمن شاء من عباده ولمن شاء سبحانه وتعالى من خلقه. إياك والمشوشين وإياك والملبسين الذين يثبطون عن هذه الطريق العظيم التي حث الله جل وعلا عليها في كتابه الكريم في آيات كثيرة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تكلمنا كثيرا عن فضائل الجهاد وهكذا فضائل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في جبهة كتاف، وأن ينصر إخواننا في جبهة وائلة، وأن ينصر الموحدين في كل مكان، وأن يخذل الكفرة المشركين، وأن يمزق الرافضة الحوثيين، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يقسم ظهورهم، وأن يمكن لإخواننا من رقابهم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.